ويقول جل وعز: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتثل أمر الله جل وعلا في كل شأن من شؤون أمره قولا وفعلا، ومن ذلك امتثاله لأمر الله جل وعلا بالأخلاق الحسنة المحمودة، وانتهاؤه عليه الصلاة والسلام عن الأخلاق الرديئة السيئة، لذا كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن وعليه فالملتزم بذلك كله أمرا ونهيا هو في الحقيقة ممتثل لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتابع له عليه الصلاة والسلام. انطلاقا من هذه التقدمة بارك الله فيكم في بيان هذا الأمر المهم، جاءت المحاضرة عن هذا الموضوع الذي نحتاج إلى التذكير به، وهو التحذير من آفة العجب. وما أدراكم ما العجب؟ وهذه المحاضرة أدرتها على النحو التالي أو على الأقسام التالية أو الأوجه التالية: الوجه الأول في بيان معنى العجب لغة واصطلاحا، والوجه الثاني التذكير ببعض النصوص الشرعية في ذم العجب والنهي عن ذلك وبيان حكمه، الوجه الثالث بيان جملة من أسباب العجب وآثاره المدمرة، الوجه الرابع الإرشاد والتنبيه لجملة من الوسائل المعينة على ترك هذا الخلق الرديء والخلاص منه، الوجه السادس تذكير بجملة مما جاءت عن السلف الأمة الصالح وأئمة العلم في ذم هذا الخلق، والسابع والأخير والآخر الأوجه هو الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. فأقول بارك الله فيكم في بيان معنى العجب اصطلاحا، هذا هو الوجه الأول لغة واصطلاحا. العجب قال ابن فارس في اللغة في مقاييس اللغة: العين والجيم والباء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على كبر واستكبار للشيء، والآخر خلقة من خلق الحيوان. فالأول العجب، وهو أن يتكبر الإنسان في نفسه، تقول هو معجب بنفسه، وتقول من باب العجب عجب يعجب عجبا وأمر عجيب، وذلك إذا استكبر واستعظم. انتهى كلامه رحمه الله. أما في الاصطلاح فقد أخرج الحافظ البيهقي في شعب الإيمان، وذكر ذلك الحافظ الذهبي في تأسير أعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ، أن أبا وهب المروزي سأل الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه: ما الكبر؟ قال: أن تزدر الناس. قال: وسألته عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. قال: ولا أعلم في المصلين شيئا شر من العجب. انتهى كلامه رحمه الله. فعرف الإمام عبد الله بن المبارك العجب بأنه أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك. هل هذا في الحقيقة هو كذلك أنه ليس عند غيرك، أم أنك تراه في نفسك مستعظما على الآخرين؟ ولهذا قال الجرجاني رحمه الله في التعريفات: العجب هو عبارة عن تصور استحقاق، عبارة عن تصور استحقاق أو عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا لها، يعني على الحقيقة. وهنا بعد أن عرفت باختصار معناه في اللغة وفي الاصطلاح، يحسن التنبيه على الفرق بين العجب وبعض مترادفاته أو مرادفاته. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في الأخلاق والسير: العجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر والنخوة والتعالي، يقصد نخوة الجاهلية والتعالي، وهذه أسماء واقعة على معان متقاربة، ولذلك صعب الفرق على أكثر الناس، أي التفريق. انتهى كلامه. قال العلامة السفاريني رحمه الله في غذاء الألباب: قد فسر العجب بالكبر، أو فسر العجب بالكبر أي المصنف، فظاهره أنهما شيء واحد، أي العجب والكبر. وكذا فسره كثير من العلماء، والتحقيق أن بينهما فرقا، فرقا دقيقا ذكره المحققون. ثم ذكر منهم الحافظ ابن الجوزي، وأنه قال في تبصيرته: اعلم أن الكبر خلق باطن، اعلم أن الكبر خلق باطن يصدر عنه أعمال، وذلك الخلق هو رؤية النفس فوق المتكبر عليه، رؤية النفس فوق المتكبر عليه. ويفارقه العجب من جهة أن الكبر لا يتصور إلا أن يكون هناك من يتكبر عليه، والعجب يتصور ولو لم يكن أحد غير المعجب، غير المعجب. ثم قال: والمتكبر يرى نفسه أعلى من الغير، فتحصل له هزة وفرح وركون إلى ما اعتقده، وذلك نفخ الشيطان، كما في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه. قال: همزه الموتى، ونفثه الشعر، ونفخه الكبرياء. ثم نقل السفاريني رحمه الله عن الإمام ابن القيم من كتابه الروح أنه قال: وأما الكبر، انتبه إلى هذا، قال: أما الكبر فأثر من آثار العجب، لأنه أصل يتفرع عنه الكبر والتيه وغير ذلك، العجب أصل يتفرع عنه ذلك. قال: وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل أيضا رحمة الله عليه عن الحافظ ابن الجوزي أنه قال: اعلم أن أسباب الكبر والعجب، أن من أسباب الكبر العجب، فإن من أعجب بشيء استكبر به، فإن من أعجب بشيء استكبر به. مقال في تعريفه للتيه قال: خلق متولد بين أمرين، متولد بين أمرين، بين إعجابه بنفسه وإزراؤه بغيره، إعجابه بنفسه وإزراؤه بغيره، فيتولد منها بين هذين التيه. انتهى كلامه رحمه الله. بناء على هذا الذي ذكرنا، كل الأدلة الشرعية التي وردت بناء على هذا، فإن كل الأدلة الشرعية التي وردت في ذم الكبر والنهي عنه وبيان خطره كلها يدخل فيها العجب، كلها يدخل فيها ماذا؟ العجب. إذ الكبر ثمرة من ثمرات ماذا؟ من ثمرات العجب كما مر. الوجه الثاني في التذكير ببعض النصوص الواردة في ذم العجب والنهي عنه وبيان حكمه. ورد أيها الإخوة بارك الله فيكم العجب في كتاب الله جل وعز في آيات عدة كلها تبين خطر هذا الخلق الذميم، وأنه آفة تجر إلى آفات، إلى آفات دنيوية وآفات أخروية أعاذنا الله وإياكم منها. فمن تلكم الآيات قول الله جل وعز: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، أي لم تفدكم شيئا قليلا ولا كثيرا، وضاقت عليكم الأرض أي بما أصابكم من الهم والغم والحزن حين انهزمتم، بما رحبت أي على رحبها وسعتها، ثم وليتم مدبرين أي منهزمين. قال: ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قال: السكينة ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل والمفضعات مما يثبتها ويسكنها ويجعلها مطمئنة، وهي من نعم الله العظيمة على العباد. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول جل وعز: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ويقول جل وعز: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين. إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطع الأرض بمشيتك أو بمشيتك. وقوله تعالى: ولن تبلغ الجبال طولا، أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده، والعياذ بالله. كما ثبت في الصحيح: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله، والحديث في الصحيحين. وقال الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لا تعرض بوجهك عن الناس، لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم. وقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك، يبغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: إنما أهلك إبليس العجب، العجب بنفسه. ولذلك قال، أي قال إبليس: أنا خير منه. وإنما كملت فضائل آدم باعترافه على نفسه: ربنا ظلمنا أنفسنا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن السنة بارك الله فيكم، أقول من السنة أيضا، أن ما جاء في من الأحاديث في ذم الكبر والنهي عنه وعن التخلق به أيضا يدخل في ماذا؟ يدخل فيه العجب، النهي عن العجب وذمه. ومن تلك الأمور التي نص عليها العلماء إما في مصنفاتهم التي عنيت بجمع النصوص النبوية الشريفة في هذا، قد عني أهل العلم بذكر والتنبيه على ماذا؟ على ذم العجب والنهي عنه. من تلكم المصنفات ما صنفه الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب، ومن قبله الحافظ البيهقي في شعب الإيمان، ومن قبله الحافظ الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق، وبوب بابا فقال: باب ما جاء في ذم الكبر والعجب وما في ذلك من الإثم والوزر. من تلكم الأحاديث بارك الله فيكم ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينا رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه أعجب بحلته فتفاخر بها، مرجل جمته إذ خسف الله به، أي خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. قال الحافظ أبو العباس القرطبي رحمه الله يفيد هذا الحديث: ترك الأمن من تعجل المؤاخذة على الذنوب، وإن عجب المرء بنفسه وثوبه وهيئته حرام وكبيرة، لأنه ماذا؟ لأنه متوعد عليها بهذا الوعيد الشديد. ومنه أيضا، أي مما جاء في السنة المطهرة، ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، قال أبو سليمان الخطابي: معنى هذا الحديث: ألا لا يزال الرجل يعيب الناس، ألا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم، يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول: قد فسد الناس وهلكوا، ونحو هذا من الكلام. وإذا فعل الرجل ذلك فهو أهلكهم وأسوأهم حالا فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والإزراء بهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ويرى أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. قال الحافظ البغوي بعد نقل كلام الخطاب: قلت، وروي معنى هذا عن مالك، قال: إذا قال ذلك، أي المرء، إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم، أي أنهم تركوا كثيرا من الدين ولم يتحاكموا إليه، فهو يقول ذلك إشفاقا وحزنا وخوفا عليهم لا عيبا لهم، قال: فلا أرى به بأسا. فإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وصححه وأقره الذهبي وهو صحيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أخرج الحديث الإمام الترمذي وأبو داود وأحمد في المسند والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. قال الإمام الترمذي عقبه: حديث حسن غريب. ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا الحديث هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله. وأخرج القضاعي في مسند الشهاب، والبزار في المسند، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، والسفاريني في غذاء الألباب، وحسنه العلامة الألباني لغيره في صحيح الترغيب، وهو في الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه العجب. قال العلامة المناوي رحمه الله في الفيض تعليقا، قال رحمه الله: لأن العاصي يعترف بنقصه فترجى له التوبة، والمعجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة. انتهى كلامه، لأنه والعياذ بالله لا يرى نفسه أنه ماذا قد أذنب، نسأل الله العافية والسلامة. أما حكم العجب، سمعت يا رعاك الله جملة من النصوص من الوحيين بما ورد في النهي عنه وعاقبة أمره. وتقدم نقل كلام الحافظ أبي العباس القرطبي رحمه الله في ذلك، وأن العجب كبيرة من كبائر الذنوب التي تستحق غضب الله ومقته وعذابه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا العجب وهذه الآفة سجية مذمومة وطبع سيء مبغوض. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في الأخلاق والسير: إن العجب من أعظم الذنوب وأمحقها للأعمال، فتحفظوا تنبهوا وحافظوا على أنفسكم واحفظوا أمركم فتحفظوا، حفظنا الله وإياكم من العجب والرياء. انتهى كلامه رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في فتاويه الكبرى: كثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، كثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله إياك نستعين، فمن حقق إياك نعبد خرج من الرياء، ومن حقق إياك نستعين وإياك نستعين خرج عن الإعجاب. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: العجب يفسد العمل كما يفسده الرياء، كما يفسده الرياء، فيشفق على سعيه من هذا المفسد شفقته شفقة تصونه عنه. علمت من هذا كله حكم ماذا؟ العجب، وأنه كبيرة من الكبائر، مفسد للأعمال من باب الإشراك بالنفس، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الثالث في بيان جملة من أسبابه وبواعثه وآثاره المدمرة على الفرد: لا شك بارك الله فيكم أن هذا الخلق ليس خلقا قد تخلق به أناس فيما مضى. نعم، تخلق به زمرة من الناس فيما مضى وفيما نحن نرى وفيما يستقبل حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك في علم الله. فثمة أسباب عديدة وكثيرة لهذا الداء وهذه الآفة أن يتحل أو يتخلق بها المرء، نسأل الله السلامة والعافية. فمن الأسباب، والأسباب كثيرة، منها أذكر بعضا منها: أولا الجهل المحض، الجهل المحض بحقيقة المرء لنفسه، بحقيقة المرء لنفسه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج أن جهله، أي المرء بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك العجب والكبر والآفات، ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله في شرح منظومة الآداب غذاء الألباب في كتابه غذاء الألباب، قال: مطلب في بيان منشأ العجب وأنه ليس من شأن العقلاء. قال رحمه الله: العجب إنما يكون ويوجد من الإنسان، إنما يكون ويوجد من الإنسان لاستشعار وصف كمال في نفسه يظن ذلك، ومن أعجب بعمله استعظمه، فكأنه يمن على الله، فكأنه يمن على الله سبحانه وتعالى بطاعته، وربما ظن أنها جعلت له عند الله موضعا، وأنه قد استوجب بها جزاء، ويكون قد أهلك نفسه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وربما قال: وربما منعه عجبه من الازدياد، أي من الطاعات. ولهذا قالوا: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، أحد حساد عقله. ثم قال: وما أضر العجب بالمحاسن. وسبب العجب وعلته الجهل المحض. انتهى كلامه رحمه الله. والحديث الذي ذكره رحمه الله: ثلاث مهلكات، حديث لا يصح رفعه. وفي تاريخ دمشق قال الحسن بن يوسف: يتولد الإعجاب بالعمل من نسيان رؤية المنة، أي منة الله عليك وتوفيقه لك بالطاعة، يتولد الإعجاب بالعمل من نسيان رؤية المنة فيما يجري الله لك من الطاعات. من الأسباب يا رعاكم الله، من الأسباب في وقوع المرء في هذا الخلق المشين: الإطراء، الإطراء في المدح والثناء مع قلة الناصح الصادق، فذلك من أعظم أسباب وقوع المرء في العجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا أحسبه، إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. انتهى الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن بطال: من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن من على الممدوح العجب، لظنه أنه بتلك المنزلة. قد يظن هذا الممدوح أنه قد بلغ تلك ماذا؟ المنزلة، فيعجب بنفسه والعياذ بالله. وسببه إطراء ذاك ومدح ذياك ظلما وزورا لصاحبه. قال: فربما ضيع العمل، فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالا على ما وصف به، اتكالا على ما وصف به. وقال العلامة المرداوي الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: من أقوى أسبابه، أي العجب، كثرة مديح المتقربين وإطراء المتملقين الذين جعلوا النفاق عادة ومكسبا. لماذا يثني ويطري تملقا ونفاقا؟ ليتزلف عنده، ليقرب منه، ويظن أنه بذلك قد قال حقا، وفي الحقيقة ما قال إلا نفاقا. قال: الذين جعلوا النفاق عادة ومكسبا، والتملق خديعة وملعبا، فإذا وجدوه مقبولا في العقول، في العقول الضعيفة، أغروا أربابها باعتقاد كذبتهم وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم، لأنهم كلما أرادوا أن يستخفوا به أطروه فاستخف وخف، انتهى كلامه. من الأسباب بارك الله فيكم أيضا تولي المرء للمناصب العليا أو القيادية من قضاء أو نوع ذلك من الولايات والمسؤوليات وغير ذلك. ترى بعض الناس قبل أن يتولى منصبا كان معاشرا للناس بالمعروف، فما أن تولى منصبا حكميا أو قضائيا أو نحو ذلك إلا وماذا أعجب بنفسه وظن أنه لمكانته وحسن ماذا عمله وإدراك المسؤولين لمقامه قلدوه ما قلدوه، وما درى هذا المسكين أنه قد ذبح بغير سكين. ومن آثار العجب المدمرة هذه بعض الأسباب، ولن آتي على كلها فهي كثيرة، هذه بعضها ومن أظهرها، لآتي على ماذا على الآثار بعد أن أعجب المرء بنفسه. من الآثار بارك الله فيكم في وقوع المرء في هذا الخلق المشين، آثار ذلك عليه كثيرة، منها أنه ينتج عن التخلق بهذا الخلق الذميم ينتج عنه الكبر، لأن الكبر كما مر ثمرة من ثمرات ماذا العجب، وتنتج عنه الأخلاق الرديئة والسيئة والمشينة التي تكون محط مقت الناس لك وإزرائهم بك. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن من أسباب الكبر العجب، فإن من أعجب بشيء ماذا استكبر به أو تكبر به. من ذلك أيضا من آثاره عليه أن تتولد كما قلت الأخلاق السيئة والصفات الرديئة من احتقار الناس وازدرائهم وإزرائهم والتعالي عليهم والسهو بالنفس وغير ذلك. وقد سبق بيان معنى التيه، وأنه متولد بين خلقين اثنين: إعجاب المرء بنفسه وإزراؤه بغيره، نعوذ بالله من ذلك. قال الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين: وأما الإعجاب فيخفي المحاسن. لو كانت عندك محاسن كثيرة هذا العجب يهدم هذه المحاسن. الإعجاب وأما الإعجاب فيخفي المحاسن ويظهر المساوئ ويكسب المذام. ثق تماما، هؤلاء الذين نفخوا فيك ورفعوا ماذا من هذه الألقاب وغير ذلك ومدحوك كذبا وزورا، في مقابل ذلك ستجد بعد أن تتمثل هذا الخلق من يذمك، وتجتمع عليك مذام الناس بأنه متعالي متكبر معجب بنفسه يزهو بنفسه متعالي على الآخرين إلى آخر ذلك، أليس كذلك؟ قال: ويكسب المذام ويصد عن الفضائل، إلى أن قال: وقال بعض الحكماء عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، وليس إلى ما يكسبه الكبر من المقت حد. قولوا لي بربكم، هل للكبر حد من المقت؟ ستمشي الناس وتكثر من الذم ومقته ومقته ومقته ومقته، أليس كذلك؟ ليس لمقته حد ينتهي عنده. قال: ولا إلى ما ينتهي العجب من الجهل غاية، حتى إنه ليطفئ من المحاسن ما انتشر. يطفئ العجب من المحاسن ما انتشر، ويسلب من الفضائل ما اشتهر. وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة، وبمذمة تهدم كل فضيلة مع ما يثيره من حنق ويكسبه من حقد. أي عليك، لماذا تستجلب عداوات الناس؟ لماذا تستجلب حنق الناس؟ لماذا؟ عجبا عجبا لمرء يرى من نفسه أنه كذلك ويعجب بنفسه وقد خرج من بخرج البول مرتين، كما قاله أحد الأئمة: عجبا لمن يعجب بنفسه وقد خرج من مخرج البول مرتين، عندما كان نطفة وعندما ولد. كذلك من آثاره المدمرة هو هذا الخلق، هذا الخلق المشين، مظنة أن يأمن المرء من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا شك أن من أمن مكر الله هلك وخسر. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما مضى من الآثار المدمرة أن العجب يحبط العمل ويفسده ويزري بمقام صاحب العلم لو كان من أهل العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: لا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس، من العجب ورؤية النفس. وقال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا: فصل. فأما ما يجب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق التي بهم أليق ولهم ألزم، فالتواضع ومجانبة العجب، لأن التواضع عطوف. التواضع ماذا؟ عطوف. والعجب منفر. والعجب إيش؟ منفر. قال: وهو بكل أحد قبيح، بكل أحد قبيح، وبالعلماء أقبح. وبالعلماء إيش؟ أقبح، لأن الناس بهم يقتدون، وكثيرا ما يداخلهم الإعجاب لتوحدهم بفضيلة العلم. ولو أنهم نظروا حق النظر وعملوا بموجب العلم لكان التواضع بهم أولى ومجانبة العجب بهم أحرى، لأن العجب نقص ينافي الفضل. العجب نقص ينافي إيش؟ الفضل. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: فمن طلب العلم للعمل كسره العلم، فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدر الناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس. قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دسسها بالفجور والمعصية. انتهى كلامه رحمه الله. وغير ذلك من الآثار كثير. الوجه الرابع: الإرشاد والتنبيه لجملة من الوسائل المعينة على ترك هذا الخلق الرديء. لا يمكن أن يكون العجب في جانب واحد، فثمة جوانب عدة في باب العلم، في باب العمل، في باب الجاه، في باب النسب، في باب الشجاعة، في أبواب كثيرة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا الداء الوخيم وهذه الخصلة الذميمة من ابتلي بها وأراد التخلص منها فالأمر متاح، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وعلاجها ممكن من جاهد نفسه وحققها ورغب في صلاحها. وليعلم أن أعظم وسيلة للمرء في تخلصه من هذا الخلق الذميم وهذا الداء العضال هو الضراعة إلى الله، هو الضراعة إلى الله وسؤاله جل وعلا العفو والمعافاة من هذا الداء ومن سائر الأدواء. ومن أوسع من تكلم، من أوسع من تكلم في ذكر صور العجب ووسائل الإعانة عليه أي على تركه، الحافظ ابن حزم رحمه الله في كتابه الأخلاق والسير، حيث قال: من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه. قبل أن ترى عيوب الآخرين فكر في عيوبك. فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة، فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب له، لا عيب فيه، فليعلم. فتش ولم يجد، ها؟ قال: فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصا، وأعظمهم عيوبا، وأضعفهم تمييزا. قال: وأول ذلك أنه ضعيف العقل، جاهل، ولا عيب أشد من هذين، ضعف العقل والجهل. لأن العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها، يعني جاهدها، فغالبها وسعى في قمعها. والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه، إما لقلة علمه وتمييزه وضعف فكرته، وإما لأنه يقدر أن عيوبه خصال، وهذا أشد عيب في الأرض، يرى أن هذه العيوب خصال يمدح بها والعياذ بالله. إلى أن قال: فليتدارك المرء نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره في الدنيا ولا في الآخرة. ثم تكلم رحمه الله عن تلكم الصور وعلاجاتها. قال: فمن أعجب بعقله فتن أنه ذكي وفطن ومتحذلق. قال: فإن أعجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تحل بخاطرك وفي أضاليل الأماني الطائفة بك، فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ. لو تأملت في فكرة السوء التي قد تمر بك والأضاليل التي تمر بخاطرك تعلم أن ياش أن عقلك ياش ناقص. لو كان العقل ليس كذلك لما فكرت في هذه النقائص. وإن عجبت بآرائك أو عجبت بآرائك فتفكر في سقطاتك واحفظها ولا تنسها، وفي كل رأي قدرته صوابا فخرج بخلاف تقديرك وأصاب غيرك وأخطأت أنت، فإنك إن فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوزن سقوط رأيك بصوابه فتخرج لا لك ولا عليك. والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك، وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم أجمعين. وإن أعجبت بعملك فتفكر في معاصيك وفي تقصيرك وفي معاشك ووجوهه، فوالله لتجدن من ذلك ما يغلب على خيرك ويعفي على حسناتك. فليطل همك حينئذ، وأبدل من العجب تنقصا لنفسك. وإن أعجبت بعلمك فاعلم أن له لا خصلة لك فيه، العلم هذا، وأنه موهبة من الله مجردة وهبك إياها ربك تعالى فلا تقابلها بما يسخطه، فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بها تولد عليك نسيانا ما علمت وحفظت. أقول وهذا بين معترضتين، راجع ترجمة شريك بن عبد الله النخعي وأنه اختلطت عليه أحاديثه بعد احتراق كتبه. قال الحافظ ابن حزم: ولقد أخبرني عبد الملك بن طريف وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال الأحوال وصحة البحث أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيم، لا يكاد يمر عليه شيء، لا يكاد يمر عليه، لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعادته، بمجرد أن يقع على سمعه إيش حفظه. وأنه ركب البحر، هذا عبد الملك بن طريف، ركب البحر يوما فمر به فيه في البحر هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظ، وأخل بقوة حفظه إخلالا شديدا لم يعاوده ذلك الذكاء بعد. لا تأمن على نفسك، لا تأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، بارك الله فيكم. يقول: واعلم أن كثيرا من أهل الحرص على العلم يجدون القراءة والإكباب على الدروس والطلب ثم لا يرزقون منه حظا، لا يرزقون منه حظا، فليعلم ذو العلم، فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالإكباب وحده لكان غيره فوقه، فصح أنه موهبة من الله، فأي مكان للعجب ها هنا، ما هذا إلا موضع تواضع وشكر لله تعالى واستزادة من نعمه واستعاذة من سلبها. ثم تفكر أيضا أن ما خفي عليك وجهلته من أنواع العلم ثم من أصناف علمك، يعني الذي أنت متخصص فيه، الذي تختص به، والذي أعجبت بنفاذك فيه أكثر مما تعلم من ذلك، فاجعل مكان العجب استنقاصا لنفسك واستقصارا لها فهو أولى. وتفكر في من كان منك، في من كان أعلم منك تجدهم كثيرا، فلتهن نفسك عندئذ فلتهن نفسك عندك حينئذ، وتفكر في إخلالك بعلمك وأنك لا تعمل بما علمت منه، فلعلمك عليك حجة، فلعلمك أو فعلمك عليك حجة حينئذ. ولقد كان أسلم لك لو لم تكن عالما، واعلم أن الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حالا وأعذر، فليسقط عجبك بالكلية. ثم قال: وإن أعجبت بشجاعتك فتفكر في من هو أشجع منك، ثم انظر في تلك النجدة التي منحك الله تعالى فيما صرفتها، فإن كنت صرفتها في معصية فأنت أحمق، لأنك بذلت نفسك فيما ليس ثمنا لها، وإن كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدتها بعجبك. ثم تفكر في زوالها عنك بالشيخوخة، وأنك إن عشت فستصير في عداد العيال وكالصبي ضعفا. ثم قال: وإن أعجبت بجاهك في دنياك فتفكر في مخالفيك وأندادك ونظرائك، ولعلهم أخساء وضعفاء سقاط، فاعلم أنهم أمثالك فيما أنت فيه، ولعلهم ممن يستحيى من التشبه بهم لفرط رذالتهم وخساستهم في أنفسهم وأخلاقهم ومنابتهم، فاستهن بكل منزلة شاركك فيها من ذكرت لك، وإن كنت مالك الأرض كلها ولا خليفة عليك وهذا بعيد جدا في الإمكان، فما نعلم أحدا ملك معمورة الأرض كلها على قلته وضيق مساحته بالإضافة إلى غامرها. ثم قال: وإن عجبت بمالك فهو أسوأ مراتب العجب، فانظر في كل ساقط خسيس، هو أغنى منك فلا تغتبط بحالة يفوقك فيها من ذكرت، واعلم أن عجبك بالمال حمق، لأنه أحجار لا تنتفع بها إلا أن تخرجها عن ملكك بنفقتها في وجهها فقط، والمال أيضا غاد ورائح، وربما زال عنك ورأيته بعينه في يد غيرك، ولعل ذلك يكون في يد عدوك. فالعجب بمثل هذا، فالعجب بمثل هذا سخف، والثقة به غرور وضعف. وإن أعجبت بحسنك، يعني جمالك، ففكر فيما يولد عليك مما نستحي نحن من إثباته، وتستحي أنت منه إذا ذهب عنك بدخولك في السن، وفيما ذكرنا كفاية، يعني اللبيب بالإشارة يفهم. وإن أعجبت بمدح إخوانك بمدح إخوانك لك، فتفكر في ذم أعدائك لك، فحينئذ ينجلي عنك العجب، فإن لم يكن لك عدو فلا خير فيك، ولا منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له، فلست إلا منزلة من ليس الله تعالى عنده نعمة يحسد عليها عافانا الله منها. النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق وأشرفهم، هناك أعداؤه من كفار قريش، ها، وممن طعن فيه عليه الصلاة والسلام، فقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا وهكذا المصلحون والصالحون. قال: فإن استحقرت عيوبك ففكر فيها لو ظهرت إلى الناس وتمثل إطلاعهم عليها، فحينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مسكة من تمييز. وإن أعجبت بنسبك فهذا أسوأ من كل ما ذكرنا، لأن هذا الذي أعجبت به لا فائدة له أصلا في دنيا ولا آخرة، وانظر هل يدفع عنك جوعة، أو يستر عنك عورة، أو يستر لك عورة، أو ينفعك في آخرتك، النسب يعني. ثم انظر إلى من يساهمك في نسبك، وربما فيما هو أعلى منه ممن نالته ولادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم ولادة الخلفاء، ثم ولادة الفضلاء، ثم من الصحابة والعلماء، ثم ولادة ملوك العجم من الأكاسرة والقياصرة، ثم ولادة التبابعة وسائر ملوك الإسلام، فتأمل غبراتهم وبقاياهم، ومن يدلي بمثل ما تدلي به من ذلك، تجدهم أكثر أمثال الكلاب خساسة، وتلقهم في غاية السقوط والرذالة والتبدل والتحلي بالصفات المذمومة. إذن فلا تغتبط بمنزلة هم فيها نظراؤك أو فوقك. فإن أعجبت بولادة الفضلاء إياك، فما أخلى يدك من فضلهم إن لم تكن أنت فاضلا، وما أقل غناهم عنك في الدنيا والآخرة إن لم تكن محسنا، والناس كلهم أولاد آدم، أليس كذلك؟ والناس كلهم أولاد آدم الذي خلقه الله بيده، وأسكنه جنته، وأسجد له ملائكته، ولكن ما أقل نفعه لهم وفيه، أي في الناس، كل معيب الذين جاءوا من أولاده أبناؤه وأولاده، وفيهم كل معيب وكل فاسق وكل كافر. وإذا فكر العاقل في أن فضل آبائه لا يقربه من ربه ولا يكسبه وجاهة، لم يحزها هو بسعده أو بفضله في نفسه ولا ماله، فأي معنى للإعجاب بما لا منفعة فيه؟ وهل المعجب بذلك إلا كالمعجب بمال غيره، بمال جاره، وبجاه غيره وبفرس لغيره سبق كان على رأسه لجامه، وكما تقول العامة في أمثالها كالغبي يزهى بذكاء أبيه. فإن تعدى بك العجب إلى الامتداح فقد تضاعف سقوطك، لأنه قد عجز عقلك عن مقاومة ما فيك من العجب. هذا إن امتدحت بحق، فكيف إذا امتدحت بالكذب؟ وقد كان ابن نوح وأبو إبراهيم وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس من أفضل خلق الله تعالى، ليس كذلك؟ وممن الشرف كله في اتباعهم، فما انتفعوا بذلك؟ انتفعوا؟ لم ينتفعوا. وإن أعجبت بقوة جسمك فتفكر في أن البغل والحمار والثور أقوى منك في حمل الأثقال. وإن أعجبت بخفتك فاعلم أن الكلب والأرنب يفوقك في هذا الباب. فمن العجب العجيب إعجاب ناطق بخصلة يفوقه فيها غير الناطق، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه وسائل معينة لمن أراد الانفكاك عن ماذا؟ عن هذه العلة الدفينة، علة العجب. نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الخامس في التذكير ببعض ما جاء عن السلف رحمهم الله والأئمة في هذا الباب. أقول بارك الله فيكم، حصر ما جاء عن أئمة الهدى وسلف الأمة الصالح وعلماء الدين والملة الحنيفية في ذم هذا الخلق والبعد عنه والهروب منه أكثر من أن يحصر، ولكن نأتي على جملة من ذلك. فقد أخرج الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات والبهيقي في شعب الإيمان بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: التوفيق خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث، ولا ظهر أفضل من المشورة، ولا وحشة أشد من العجب. وقال رضي الله عنه: الإعجاب آفة الألباب، أي العقول. وجاء في جامع بيان العلم وفضله وتاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: علامة الجهل ثلاث: العجب، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. وعن مسروق ابن الأجدع رحمه الله ورضي عنه كما جاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أنه قال رحمه الله: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. وقال علي بن ثابت: المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. وأخرج الخرائطي في مساوئ الأخلاق بسند حسن عن خالد بن يزيد بن معاوية أنه قال: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا بنفسه فقد تمت خسارته. وفي شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله بسند جيد عن يحيى بن معاذ أنه قال: إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة لأهله، وإن العجب لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: كما في الزهد للإمام أحمد وشعب الإيمان للبيهقي واللفظ له، قال: لو كان كلام بني آدم كله صدقا وعمله كله حسنا يوشك أن يخسر، لو كان كلامه كله صدقا وعمله كله إيش؟ حسنا يوشك أن يخسر. قالوا: وكيف يخسر؟ قال: يعجب بنفسه، بنفسه. ولهذا أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل إلى قول بعض السلف: رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. قال: وبيانه أن المرء لا يزال، الذي أحسن وأتى الطاعة، لا يزال يرى الحسنة ويعجب بنفسه، وعليه وأنه له لله على الله إدلاء، نعم، ويتفاخر وله منزلة، وأن جزاءه أعلى مما يجب ونحو ذلك، فلا يزال به العجب حتى إيش؟ يهلكه، ولا يزداد من الحسنات والطاعات فيؤول أمره إلى النار، ولا يزال المرء يرى المعصية فيذكرها ويتوب، ولا يزال يراها أمام عينيه فيتوب، ويزداد من الله قربا، ويزداد من الطاعة طاعة، حتى تكون سببا في ماذا؟ في ازدياده من الطاعات ودخوله الجنات. وفي أخلاق الراوي وآداب السامع أن الإمام الحسن البصري رحمه الله مشى يوما أصحابه خلفه، مشى أصحابه خلفه فالتفت إليهم قائلا: رحمكم الله، ما يبقي هذا من مؤمن ضعيف، يعني هذا يهلك المرء، يعجب بنفسه فيهلك. وأسند الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام علقمة النخعي في السير عن المسيب بن رافع أنه قال: قيل لعلقمة: لو جلست فأقرأت الناس وحدثتهم، قال: أكره أن يوطأ عقبي. أكره علقمة النخع الإمام الثقة، قال: أخشى، أكره أن يوطأ عقبي، بمعنى أن يكون له أتباع فيمشون خلفه، والعقب هو مؤخر القدم. قال: أكره أن يوطأ عقبي وأن يقال: هذا علقمة، هذا علقمة، يعني يخشي على نفسه الفتنة والإعجاب، رضي الله عنه. وفي السير أيضا قال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. علق الذهبي رحمه الله بقوله: قلت: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكون معجبا بنفسه، لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. أما من أتاه الأمر وهو يشعر بنقص نفسه ويرغب في الهروب وعدم ماذا؟ وعدم الاستشراف إلى مثل هذا، فهذا ممن قد رفع الله ذكره. وقال الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران الحافظ: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطى المصحف وقال: لا يراني هذا أني أقرأ فيه كل ساعة، حتى لا يظن أنه كلما دخل علي يرى أنني أقرأ فيه إيش؟ كل ساعة. هذه مجاهدة، هذه مجاهدة على أن يدخل النفس أو يتسلل إليها داء العجب، وأن تحمد بما تخشاه على نفسها. أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية. وفي الحلية أيضا أن الفضيل بن عياض قال: من وقي خمسا فقد وقي شر الدنيا والآخرة: العجب والرياء والكبر والإزراء والشهوة. وفي تاريخ الإمام ابن أبي خيثمة أن الفضيل بن عياض قال: آفة العلم النسيان، وآفة العز العجب. وقال رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله: ما أحب أحد الرئاسة، يعني الزعامة، إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. أنا فقط أنا، لا يذكر إيش غيري، نعوذ بالله من ذلك. وقال عبيد الله بن أبي جعفر: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث، فأعجبه ماذا؟ الحديث، فليسكت. وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا حسن، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه بمخالفة هواه وإعجابه بنفسه، ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته، لأن كلامه وسكوته يكون لمن؟ لله عز وجل. انتهى كلامه. قال الذهبي رحمه الله: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، فإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر من محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء. فإنها تحب إيش؟ الظهور والثناء. لا تفتر من محاسبة نفسك ولحظها. قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة كما في ترتيب المدارك: إنما أهلك الناس العجب، أو العجب وطلب الرياسة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب. لماذا تعمل؟ ألا تطلب ذلك لله؟ تعمله لله؟ ترجو ثواب الله وتبحث عن رضاه؟ فاذكر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب. فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله. وجاء في السير أن الإمام علي بن عبد الله المديني قال: عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد بن حنبل، فلما احتاج أن يحدث الإمام أحمد لا يكاد يحدث إلا من كتاب. الإمام أحمد وأحفظهم ولا يحدث إلا من إيش؟ من كتاب. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت لأن ذلك أقرب إلى التحري والورع، وأبعد عن العجب. أقول: بل قد عيب على بعضهم إعجابه بنفسه. هذا أحمد بن كامل ابن خلف البغدادي القاضي، ترجم له الخطيب في التاريخ، وقال: كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وأيام الناس وتواريخ أصحاب الحديث، وله مصنفات وأكثر من ذلك ممن روى عنه الحافظ الدارقطني. قال فيه الإمام الدارقطني: كان متساهلا، وربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه، وأهلكه العجب. أهلكه إيش؟ العجب. فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة أصلا، لا يرى لهم ماذا؟ قيمة وقدرا. نسأل الله السلامة والعافية. قال الذهبي رحمه الله لما ترجم له بالسير: قال تلميذ محمد بن جرير الطبري. ثم قال: وقع لي من عواليه وكان من بحور العلم فأخمله العجب، أخمله العجب. وهذا النعيمي أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن. قال الذهبي في ترجمته: الإمام الحافظ المتقن الأديب. قال فيه البرقاني رحمه الله أو البرقاني: هو كامل في كل شيء لولا بأو فيه، والبأو لولا بئو فيه، لولا بالكسر بئو فيه، وهو ماذا؟ العجب. جاء في ترجمة الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي من تذكرة الحفاظ، قال الضياء المقدسي: سمعت إسماعيل بن ظفر يقول: جاء رجل إلى الحافظ عبد الغني فقال: رجل حلف بالطلاق، مجموعة أو اثنان بين هل يحفظوا 100,000 حديث ولا لا عبد الغني، قال: رجل حلف بالطلاق إنك تحفظ 100,000 حديث. فقال له: لو قال أكثر لصدق، يعني ما طلقت طلقت امرأته. ثم قال: وشاهدت الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو على المنبر يقول: اقرأ لنا من أحاديث غير الجزء، فيقرأ الأحاديث علينا بأسانيدها عن ظهر قلبه. وقيل له: مع هذا الحفظ الوقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب العمدة رحمه الله ورضي عنه، مع هذا قيل له: لما لا تقرأ دائما من غير كتاب؟ ليش دائما تقرأ علينا من ماذا؟ من كتاب وأنت تحفظ هذا؟ قال: أخاف العجب، أخاف إيش؟ العجب. يقول: وسمعت أبا محمد عبد العزيز الشيباني يقول: سمعت التاج الكندي يقول: لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني المقدسي. مع جلالته رحمه الله وإمامته يمسك كتابه ويقرأ من كتابه خوف ماذا؟ العجب، كما كان إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ثم الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. بعد أن طرق سمعك هذه النصوص والآثار والأقوال عن هذا الخلق المشين وذمه، فصن نفسك يا عبد الله وفر منه فرارك من الأسد، وجاهد نفسك على الانفكاك من هذا الخلق الذميم، ولتعلم أن إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. وقد قال الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: طريقة في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومنة عارية، فإن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترع وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم: لتعلم يا رعاك الله أن ثمرة العجب المقت. وقد قيل: العجب أكذب ومعرفة الرجل لنفسه أصوب. وفي أمثال الحديث النبوي لأبي الشيخ بسنده عن عقبة بن سنان أنه قال: كتب النعمان بن خميصة البارقي إلى أكثم ابن صيفي. هذه أمثال رائقة من أمثال العرب، وقد ذكرها الحافظ أبو الشيخ في كتابه أمثال الحديث. قال النعمان: وقد كتب إلى أكثم: مثل لنا مثالا نأخذ به. فقال: قد حلبت الدهر أشطره، عين عرفت فذرفت، إن أمامي ما لا أسامي، رب سامع بخبري لم يسمع عذري، كل زمان لمن فيه، وفي كل يوم ما يكره، وكل ذي نصرة سيخذل. ثم قال: يشتبه الأمر إذا أقبل، فإذا أدبر عرفه الأحمق والكيس. ثم قال: تثبتوا ولا تسارعوا، فإن أحزم الفريقين المتثبت الركين، وقلة السقط لزوم الصواب، وحب المدح رأس الضياع، والحزم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت، وفضل القول على الفعل علة وفضل الفعل على القول مكرمة. والصديق من الصدق، وليس للمحتال في حسن الثناء نصيب، ولا للوالي المعجب بقاء في سلطانه، إنه لا تمام لشيء مع العجب. انتهى كلامه رحمه الله. لا تمام لشيء مع إيش؟ مع العجب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله تعالى على العبد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه والازدراء عليها، ويخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله جل وعز، واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فمن حقه جل وعلا أن يطاع ولا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى.